بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف. وصلنا إلى الموضوع الأخير في الكتاب وهو الوقف. الوقف المقصود به أنه عندما تقف يختلف عن الوصل، عندما تصل الكلمة تصلها بما عليها من الحركات، ولكن عندما تقف المشهور أن الإنسان يقف بالسكون، تمام، كما يقولون لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، تمام. والوقف في تفاصيل متعددة المصنف اختصرها في تلك الصفحات، فقال رحمه الله تعالى: الوقف هو السكوت على آخر الكلمة اختيارا، قد يكون اضطرارا وقد يكون اختبارا. يعني الوقف له أسباب عديدة، يعني اختيارا لأنه انتهى الكلام، أو اختبارا أنه بيختبرك زي في القرآن، واضطرارا زي انقطاع النفس، تمام. صحيح، هو الأصل الاختيار، يعني هو الأصل، والباقي أشياء زي الضرورة وزي الاختبار. نعم. قال: هو السكوت على آخر الكلمة اختيارا، فإذا كان آخر الكلمة ساكنا بقي على سكونه. تمام، هو ساكن خلاص، اسجد، اقترب، ساكن خلاص، ما في تغيير. نحو اسجد واقترب، تمام، ده الحالة الأولى، إذا كانت الكلمة منتهية بسكون فيكون الوقف عليها كوصلها. طيب، وإذا كان متحركا سكن، نعم، حتى مطلع الفجر. المقصود إيه؟ هتقف على الراء بالسكون، تمام. طيب، وإذا كان منونا حذف تنوينه وسكن، نعم، الله أحد. أنت في الوقت تقول الله أحد، لكن عند الوقت تشيل التنوين خالص وتقول الله أحد، تمام. طيب، إلا في حالة النصب فيبدل التنوين ألفا، نعم، إنه كان توابا. هي كانت منونة، إنه كان توابا، عند الوقف هتجعلها ألفا وتقول إنه كان توابا. يبقى التنوين النص دون غيره يوقف عليه بالألف، صح؟ تبتدي تقول جاء زيد، تقول جاء زيد. مررت بزيد، تقول مررت بزيد. لكن رأيت زيدا، تقول رأيت إيه؟ زيدا، تقف على الألف. يمكن لهجة العامية لا تقف على الألف، يقول لك رأيت زيد، دي توافق لغة ربيعة. نعم، في لغة ربيعة يوقف بالسكون حتى في التنوين الموصول، فعندهم تقول رأيت زيدا، هتقف تقول رأيت زيد. لا، لو تنبهتم، ما أدري، مر معكم في شرحنا لابن عقيل بعض أحيان ابن مالك يفعل هذا، بس ربما في الأجزاء اللي كتبتي إن شاء الله تعالى. لكن في ذهني إن ابن مالك في عدة مواضع وقف وكان المفروض أن يقف بالألف ويقف بالسكون، ويقول الشراح إنه وقف هنا على يعني لغة ربيعة، يقولون هكذا على لغة ربيعة. أعتقد أن في الجزء حقكم اللي هو فيه، بس ما أدري يحضرني الآن. لا لا، لم يمر معكم. قال: وإذا كان منونا حذف تنوين وسكن، نحو الله أحد، إلا في حالة النقص يبدل التنوين ألف النحو إنه كان توابا، تمام. ويختصر هنا التقاء الساكن، ويعتبر هنا التقاء الساكنين، هنا يعني يقصد عند الوقف. احنا تقدم معنا انه ممكن ايه عند الوقف، نعم، وآمنهم من خوف. فالآن الواو عليها سكون والفاء عليها سكون، صح، يعتبر عند الوقف. طيب، ويوقف على الضمير في نحو به وله بسكون الهاء، اللي هي به وله تمام. وفي نحو لها طبعا هنا تقص ايه بالالف على الالف تمام. طيب هيتكلم على المنقوص. المنقوص يا شباب انت تعرفون لو كانت موجودة الياء اتقص بالسكون الا في حالة النص تقول رأيت داعيا فتقف عليها بالالف كما هو في التنوين المنصوب صح فرأيت داعيا. لكن لما تأتي ايه تقول جاء داع هتقف عليها بالسكون وبحذف الايه بحذف التنوين بل بحذف الحرف تمام. تقول جاء داع جاء قاض. طيب جاء القاضي والداعي بالسكون ايضا. الوحيدة اللي تقف عليها بالالف هي رأيت داعيا اللي هو ايضا تنوين الايه اذا كان منونا منصوبا تمام. نعم عوض. ايش اللي عوض ها ده في المد ايه عوض عن ايش عن التنوين تمام. لكن هو هنا شوف ما هو ما يهتمش بمسألة المد هو يهتم ان ايه ان في النهاية هتقف عليها بايش تمام. ايه قال ويوقف على المنقوص المنون في حالة النص بقلب التنوين ألفا زي الأسماء العادية زي رأيت زيدا نفس الشيء رأيت داعيا هتقف هنا بالألف وهنا بالألف بحذف كل من التنوين وحرف العلة. قال عفوا ويوقف على المنقوص المنون في حالة النص بقلب التنوين ألفا مع بقاء حرف العلة نحو وكفى بربك هاديا تمام. فقال هاديا فقط عليها بالالف. وفي حالتي الرفع والجر بحذف كل من التنوين وحرف العله نحو فاقض ما انت قاض فتقف على الضاد بالسكون ما له من وال فتقف على اللام بالسكون. ويوقف على المنقوص غير المنون بإسكان حرف العلة رفعا ونصبا وجرا نحو له الجواري تمام. هذا هو الأفصح فيهما يدل على أن فيه لغة أخرى تمام هي عكس كما في قول وهو الكبير المتعال قراءة المتعال وقراءة المتعالي صح قراءة حفص المتعال تمام. فده يدل على لغة أخرى اللي هي في هذا اللي هو بيوقف عليه بالياء الساكنة ممكن حذف الياء وله الجوار بالإيه بدون الياء تمام. كما يجوز ويجوز في هذا الحذف اللي هو له الجوار كما يجوز في الأول الإثبات اللي هو قاضي ما عاد ما الأفصح ما يخالف يعني ليس معناه خلافه أنه ليس الفصيح معناه الأفصح والفصيح أفعل وفعيل زي الصحيح والأفصح لما درسته في المنهج في ما يقول لك الأفصح مقابلها إيش صحيح على الأفصح والفصيح نعم والأفضل والفاضل. يقول ابن تيمية أجمع على أنه في صور أو آيات أفضل من بعض يقول كده تمام وده نفس الشيء. لكن المهم أنه إيه لا يغادر الفصاح صح. وده الفصيح عند العرب كده الفصيح يعني يطلع وينزل يعني بمعنى يأتي بأساليب مختلفة لا ليس من شرطهم يلزم حالة واحدة إيه قد يكون هذا حتى في نوع من الملل لكن إيه المهم أنه لا يغادر باب الفصاحة فالجري بين الفصيح والأفصح شيء عادي نعم نعم ها ممكن تقول أنه هو المناسب هنا قد يأتي بالفصيح ويترك الأفصح لمناسبة معينة لكن معنى أن احنا نعتقد أن دي أنسب كلمة تكون هنا يعني فلا يسوغ انه ايه يقال لو كان كذا لكان افضل لانه هو الافضل ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنتكلم على المفردات او على جزئيات، لكن السياق له وضع والبلاغة لها وضع، تمام. حتى بعض الأحيان الوزن والتوازن بين الكلمات والتابع وغيرها من أشياء كثيرة يدخل فيها جوانب متعددة. لكن عموما العلماء يقولون إنه القرآن يدور بين الفاضل والأفضل والفصيح والأفضح، وده لا لا لا مشكلة فيه البتة. تمام، انتهى من الكلام على المنقوص، انتقل إلى الكلام على المقصور. المقصور يقف عليه على الألف ساكنة في كل الأحوال، المقصور ما فيهوش مشكلة. قال ويوقف على المقصور بالألف في جميع حالاته، نحو السلام على من اتبع الهدى. نعم، يجوز في هذا الحذف اللي هو بينتهي بالياء زي الجوار، فيجوز انك تقول جوار وتحذف الياء خلاف المشهور، زي المتعالي فتقول وهو الكبير المتعالي، فده معنى ايه ويجوز في هذا الحذف. والثاني كما جوز في الاول الاثبات اللي هو جاء قاض، يجوز ان تقول جاء قاضي. تمام، طيب انتقل الى الكلام على المقصور. قال ويوقف على المقصور بالالف في جميع حالاته، نحو والسلام على من اتبع الهدى، ونحو او اجد على اجد ولا اجد او اجد على النار هدى هدى. تمام، طيب تمام، المقصور ما فيهوش مشاكل، كلها تقف على الالف ساكنه وخلاص. طيب هنتقل الى المؤكد بالنون الخفيفة. قال ويوقف على المؤكد بالنون الخفيفة بقلبها ألف النح لنفع، إيه وهي نون لنفعا، تمام، فتقلب إيه ألفا عند الوقف. قال في الحاشية هذا إذا ما كان، إذا كان ما قبلها مفتوحا، أما إذا كان ما كان مضموما أو مكسورا كما في المثنى لواو الجماعة وياء المخاطبة، فإنه يوقف عليه بحذف النون المذكورة وإعادة الواو أو الياء التي كانت محذوفة من أجلها. يعني تقول إيه مثلا إيه والله لتكتبن، فتيجي تقول والله لتكتبوا وتقف بهذه الصورة. تمام، وأتى بهذا الكلام العلامة ابن مالك في الألفية في باب نون الإيه نون التوكيد. شو قال إيش؟ انا دائما احاول اربطها لكم بالايه بالالفية علشان قال ايش، واحد خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة اذا تقف، واردف اذا حذفتها في الوصف ما من اجلها في الوصل كان عدنا، وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول في قسم قفا. تمام، واردد اذا حذفتها في الوقف ما، انت بتحذف من اجلها واو الجماعه صح، انت بتقول والله لتكتبن، فهتيجي ايه لما تقف تقول والله لتكتبوا، شيلها وايه وتجيب الواو الجماعه. تمام، والله لتكتبن، والله لتكتبن، والله لتكتبن، وتقول والله لتكتبي وتجيب ياء المخاطبه. هذه الطريقه ايه. اما اذا كان قبلها فتح فايه لنفع. تمام، ده ايه هذا اذا ما كان ما قبلها مفتوح، وده كلام ابن مالك اهو. قال واحدث خفيفه لساكن الردف بتن. قال ورد اذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدنا، وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. تمام، فقال هذا إذا كان ما قبلها مفتوحا، أما إذا كان مضموما أو مكسورا كما في المثنى بواو الجماعة وياء المخاطر فإنه يوقف عليه بحذف النون المذكورة وإعادة الواو أو الياء التي كانت محذوفة من أجلها. طيب رجعنا إلى المد. قال وعلى ما فيه تاء التأنيث المتحركة بقلبها هاء ساكنة، نحو لا تخفى منكم خافية، خافية ومسلمة ومؤمنة وغيرها، هي التاء المربوطة دي فتقف عليها بالهاء، إلا إذا كان قبلها ألف اللي هي التاء المفتوحة بقى كمسلمات وهيهات، فدي تقف عليها بالتاء فتبقى ساكنة. تمام، تقف عليها بالتاء. وعليكم السلام. نعم الحمد لله حياك الله. تمام. قال في الحاشية: ذلك هو الأرجح، الأرجح في جمع المؤنث وشبهه، شبه يقصد بها هيهات والأشياء اللي هي تشبهه يعني. ومنهم من يقلبها فيه هاء فيقول مسلماه، كما أن الأرجح في مثل الصلاة والزكاة ادلها هاء، ومنهم من يقف عليها بالتاء، منهم من يقف عليها تاء ساكنة. يعني يجوز العكس، يعني ممكن ها الصلاة والزكاة والبقرة. قال سمع في إحدى الغزوات: يا أهل سورة البقرة، قال لا أحفظ منها ولا آية. رد واحد قال ولا أحفظ منها ولا آية. وسمع أيضا دفن البناه من المكرمات، ده بينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحديث، يعني في كتب الأحاديث الموضوعة والمشهورة يقولون ينسبون إلى النبي أنه قال دفن البنات من المكرمات على قاعدة الجاهلية، يعني ما تموت البنت يبقى ده تمام، أحسن حاجة زي ما يقول ستر البنت القبر أو الزوج بعضهم على قاعدة الجاهلية، لكن الإسلام جاء كرمها، فده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يرويه أو يحكى في كتب الأمثال دفن البناه من المكرمات، أي بدل البنات بناه، وبدل المكرمات المكرمات، يعني ادلها هاء، فده لغة تانية عند ربيعة أيضا. تمام، لغة أيضا إيه؟ خدتوا أنتم في شرح القطر أيضا في باب الوقف، فيقول بعد ما يورد كل الأشياء دي رجع قال وعكسهن، صح؟ سواء في المقصور في المنقوص ولا مش عارف ايه ولا في التاء، ده كله. فبالتالي اللي احنا اشتهر عندنا ان بنقف عليه بالهاء في لغة اخرى الوقوف عليه بالتاء، واللي اشتهر عندنا الوقوف عليه بالتاء في لغة اخرى الوقوف عليه بالهاء. تمام، فدي لغة اخرى اللي هو اشار اليها في الحاشية. تمام كده شباب. طيب في بقى معنا حاجة اسمها هاء السكت، هاء السكت هيبدأ يتكلم عليها. قال ويوقف بهاء السكت في ثلاثة مواضع. هاء السكت ده حرف يا شباب يوقف عليها. طيب احدها ما الاستفهامية المجرورة، دي قاعدة مشهورة، ما الاستفهامية المجرورة شباب لما تدخل عليها حرف الجر قاعدتها ان تحذف الفها تمييزا لها عن غيرها من انواع ايه، من انواع ما. تمام، فزي كما في قول عم علامة، تمام، الى ما، فتروح الالف. تمام، فهنا عندما تقف عليها صح ان تاتي بهاء السكت. تمام، فتقول عم مما ها فيما تمام، يعني المقصود ايه، انت الان معك ما الاستفهامية دخل عليها حرف جر يجوز انك ايه عند الوقف عليها، طبعا هاء السكت تاتي عند الوقف، ما لا يصح الاتيان بها عند الوقف. تمام، وشذ قول قول المتنبي وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بحالي وجسمي عنده سقم. فقال ايه وحرق الباه، مع ان دي المفروض هاء السكت عملها معاملة هاء الضمير المفروض يقف عليها في الندبة، وحرق الباه ورأساه زي ما في الحديث النبي أم عائشة تقول ورأساه، يقول النبي بل أنا ورأساه صلى الله عليه وسلم. تمام، فهنا المفروض هاء السكت تأتي بعد ألف الندبة، لكن الآن مواضع هاء السكت ذكر منها بعد ما الاستفهامية المجرورة، خلي بالكم ما استفهامية ومجرورة. نعم، اللي هي يقف عليها بالله وموجودة أيضا في حفظ مواضع تشوفها الآن. تمام، بس على هذا كيف يقف في حفظ، في حفظ لما يقف على عمة ها يقف عليها بدون الهاء صح، يعني لو وقف قال عم كده ما يأتيش بالهاء. تمام، فيوقف بهاء السكت في ثلاثة مواضع، أحدها ما الاستفهامية المجرور نحو لما. تمام، ومتى، هذه العبارة مش باينة ما أدري متى ما بس متى اصلا صحيح ان متى قد تستعمل حرف جر يعني، بس ليش جاب متى هنا؟ اتوضح لكم ايش، لاني نظرت لها حتى شفتها في نفس النسخة الالكترونية برضو نفس الشكل، يعني يعني ايش اللي خلاه يروح يجيب متى؟ ما متى اساسا تستعمل اسم استفهام وتستعمل اسم شرط صح، وقد تأتي حرف جر بس عند من؟ عند هذيل تقريبا، عند هذيل قالوا أخرجها متى كمه، متى كمه أي أخرجها من كمه، وقال شاعرهم شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، متى لجج خضر أي من لجج خضر. فصح تعمل متى حرف جر، بس مش انت عامة العرب، فانت جيب لي يعني حرف جر محتاج ايش رحت تجيب لي قول الرزين. ها؟ متى؟ ما؟ بس هو قال المجرورة، يعني مقصود انه هو الان بيتكلم على ما الاستفهامية المجرورة صح؟ ها؟ ما انا وجه استغراب انه هو ليش راح جاب متى، مع ان متى ليست من الحروف الاصلية في الجر، يعني الجر بيها هو زي اللي بس ومعنا عدة شواهد يعني، تمام، زي لعل، لعل مشهورة عند الجمهور انها حرف ايه من اخوات انه صح، فانت ما تيجي تمثل لي مش تمثل لي بلعل، هتروح تجيب لي الى فيه عن صح، فانا مستغرب من ليش جاب لي متى، يعني متى بعيدة شوية، وإلا ممكن نسوغها بأنها حرف جر صح، بس عنده زيد، عنده زيد كما قلت لكم شواهدها موجودة، يعني يقولون أخرجها متى كمه أي من كمه، وشاعرهم يقول شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. وسيأتي معنا إن شاء الله في حروف الجر في الجزء الثالث في ابن عقيل، واللي درس شرح القطر أيضا مرة هذا الشاهد في شرح القطر موجود، لأن ابن هشام قال لعل جر عند عقيل ومتى جر عنده الزيل صح، واستشهد في لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شليمه، لعل الله تمام، لعل أبي المغوار قلت ادعو أخرى وارفع الصوت، لعل جهرة قلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب، فلم يقل لعل أبا، قال لعل أبي المغوار، وقال لعل الله، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريمه، ما قالش لعل الله، تمام، المهم ممكن نمشيها. قال بحذف ألفها وجوبا، هذه الحالة الأولى. ثانيها المبني بناء لازما نحو كيف وهي وثم أو ثم، تمام، فالمبني بناء لازما يعني أقصد بناء العرض، لا ما تروحش. طيب ثالثها الفعل المعتل، اذا حذفت اخره او حذفت اخره فتدخل اي هاء السكت وجوبا ان بقي على حرف او حرفين، وجوازا ان بقي على اكثر نحو عه من وعه، الافعال العشرة عندكم اللي هي التي يكون الامر منها على حرف واحد كلها عند الوقوف عليها عه وقه وله وده، تمام، فكلها هتقف عليها. ليش؟ لانه كما قلنا انت محتاج الى حرفين، حرف تبدا به يكون متحركا وحرف تقف عليه يكون ساكنا، فما ينفعش يكون الكلمه على حرف واحد الا عند الوقف. ممكن اقول لك عيد درسه تمام، للامر تمام، را زيدا تمام، لكن لو جيت اقف ما ينفع الا ان تاتي هنا، واجب ان تاتي بها السكت، تقول ره ده عه تمام ليه قه، فده ايه ده كما قلنا تمام. فاذا كان على حرف واحد يجب الاتيان بها السكت، واذا كان على حرفين يا شباب احدهما زائد ايضا يجب الاتيان بها السكت، زي مثلا ايه لا تنهى تنهى التاء زائده صح، فهنا ايضا يجب تمام. طيب اما لا تنسى ده جائز وليس واجبا، لانه ان زاد عن حرفين يبقى ايه، فقال فتدخل وجوبا ان بقي على حرف او حرفين ممكن تقيد كلمة حرفين أحدهما زائد. نعم. ها؟ إيه صح. يمكن فعل تاني به. تاني يمكن تاني تاني من وانا لا تاني لا تاني ظالمي ها؟ لو هي من تنها صح تبقى الهاء بهاء الفعل ما تصبح، لكن الظاهر من ايه من من ونا يني ونا يني لا تنه لا تنه ايوه من ونا يني ونا يني بمعنى قطر او ايه او ضعف. الظاهر هنا لا تنه لا تنه هنا هاء السكت، ولا تنسى دي ايضا هاء السكت لكن على وجه الايه الجوهر. والله أعلم. الحمد لله تعالى تم طبع كتاب عنوان الظرف في علم الصرف مصححا بمعرفتي مع مراجعة حضرة الأستاذ أبي الفضل محمد هارون رئيس التصحيح أحمد سعد علي ملاحظ المطبعة محمد أمين عمران القاهرة في ربيع الثاني 1369 هجرية يناير 1950. أنا كنت اتولدت ولا فاكرين أن أنا مخلل. انا مولود 62 يعني بعد التاريخ ده ب 12 سنه. تمام. مدير المطبعه رستم مصطفى الحلبي. الظاهر ده رستم ابن مصطفى الحلبي صاحب المطبعه المشهوره اللي ايه اثرت العالم الاسلامي بكتبها. الحقيقه ان مطبعه الحلبي افادت العالم الاسلامي بكتب كثيره جدا. غالب الكتب القديمه كانت في مطبعه الحلبي. الحقيقه انها طباعتها جيده. اليوم كم هجري يا شباب؟ 2 شعبان ولا كم؟ 3 من شعبان 3 من شعبان 1431 والميلادي 15 من يوليو مش كده 2010 ميلادية. وكمل ايه الكتاب بصفحة 55. اقرأ لكم الفهرس المقدمة الأبنية أبنية الاسم أبنية الفعل الباب الأول في الفعل الصحيح والمعتل إسناد الفعل للضمير المبني للمجهول نون التوكيد. ده كله في الايه في الباب الأول. الباب الثاني في الاسم اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة اسم التفضيل اسم الزمان والمكان اسم الآلة المذكر والمؤنث تقسيم الاسم إلى مفرد وغير مفرد المثنى جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم جمع التكسير التصغير النسب. الباب الثالث في احكام تعم الاسم والفعل الاعلال الادغام التقاء الساكنين همزه الوصل الاماله الوقف. ولم يبقى شيء من الكتاب قراناه كلمه كلمه مش كده؟ الحمد لله. وهذه تقريبا المحاضره تقريبا اما 29 او 30 تقريبا المحاضره 29 او 30 في هذا الكتاب بعد ما انتهينا من ايه من ابن عقيل. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلص النيات وان يتقبل منا وان يرحمنا وان يعلمنا وان يفقهنا في ديننا وان يرحمنا ووالدينا ومشايخنا جميعا وان يجمعنا واياه في جنات النعيم وان يخلص نياتنا وقلوبنا لوجهه سبحانه وتعالى وأن يجعل هذا كله في ميزان حسناتنا ووالدينا رحم الله الجميع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. إن شاء الله لا تنسونا من الدعاء. إن شاء الله إن شاء الله. أزيدكم بعض الفوائد ربما ما دام بقي 10 دقائق. نعم. أن أقول أن كل علم يعني انتهى لكنه قد يخرج من هذا انه يعني في حاله من هذا مذكور في الكتب المفصلة، يعني هذا مذكور في الكتب التي أطالت الكلام على الوقف، لكن هو الكتاب في النهاية مختصر. يعني في الوقف عندهم حوالي خمس طرق، وربما في بعض الكتب تصل إلى سبع، وده سيأتيك في ابن مالك إن شاء الله تعالى. يعني ده موجود، لكن أنت لا تحمل الكتاب أكبر من إيه. وأنا ما أقصده، لا في الوقف بالرم، وفي الوقف بالرم والإشمام، وفي بالتشديد، وفي بوقاء الحركة. تمام، يعني في لغة من أقول لك تقريبا الأز، يقولون لغة أزية، ما تيجي تقول إيه جاء محمد فيقولون جاء محمد ومررت بمحمد، تقول مررت بمحمدي. فدي يسموها لغة أزية. فالمسألة فيها تفصيل، فالرجل أجمل بما تناسب مع الكتاب. لماذا يعني جاء يعني الوقف على كل فقط؟ لا هو جاء الوقف على الألف، الوقف على كذا، لأن دي لغة غالب العرب، خلي بالك. يعني دي لغة غالب العرب أو اللغة الأصلية، ففي لغات أخرى دي بقى على الكتب اللي هي فصلت المسألة. ولذلك عندما نأتي الوقف موضوع في ابن مالك وابن عقيل أيضا موضوع كبير غير هنا. تمام، فيأتي في الدروس الأخيرة هم. شوف الوقف، شوف تنوين نسر فتح نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا، واحذف لوقف في سوى الصرار صلة غير الفتح في الإضمار، وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب، وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما. يعني الوقف درس كبير في ابن مالك. تمام، فهيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل. تمام، طيب أدي لكم بعض الفوائد اللي سجلتها على الإيه في كتابي على حواشي القواعد الأساسية. كنت يعني تقابلني عبارات جميلة، يعني شوف مثلا هنا كاتب يقول ابن هشام في شرذور الذهب: واللغات الشاذة لا تحصى، وإنما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغتهم. فدي عبارة جميلة، واللغات الشاذة لا تحصى، وإنما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغتهم. تمام، اللغات الشاذة لا تحصى، وإنما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغتهم. تمام، كتبت مثلا هنا في حاشية: الاختصار أصل بلاغي لا يختص بباب ولا يختصر على مسألة، ويراد به حذف ما يمكن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع يقتضيه، وهو جائز بشرطين: ألف أن يوجد دليل يدل على المحذوف ومكانه، باء وأن لا يترتب على حذفه إساءة للمعنى أو إفساد في الصياغة اللفظية. تمام، كتبت هنا: الفضلة هي ما ينعقد الكلام بدونها، أما قولك اشترك زيد وعمر فليس ثم فضلة يستغنى عنها، لأن الاشتراك لا يكون إلا من اثنين، فالفضلة هي ما ينعقد الكلام بدونها. تمام، كتبت هنا: وقد اتخذ مجمع اللغة العربية بدمشق قرارا باعتماد رسم سورية بالتاء المربوطة. يعني ساعات بعضهم كان يكتبها بالألف، تمام، في بعض الكتب تجدها بالألف، لا يعني خلاص نعتمد كلام إيه؟ أهل مكة أدرى بشعارها، مجمع اللغة في سوريا قال إنها إيه؟ اعتمدوا إنها تكتب بالتاء، خلاص نكتبها بالتاء. تمام، شيخنا يعني إن هذا الدرجة لا يعني هم مجمع لغوي اكيد، يعني من في مجامع اسمها مجامع اللغة العربية، مجمع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هيئة، هيئة تتكون من علماء اللغة في في في ذلك القطر، مثلا في مجمع اللغة العربية في مصر، وفي مجمع السوري، وفي مجمع في الأردن، تمام؟ فبيكون عادة أعضاؤه من علماء العربية، إيه؟ فكلهم يتفقون على أن سوريا تكتب بالتاء، خلاص نسمع كلامهم، ها؟ زي المجامع الفقهية، نعم، فهي أحرى بالصواب يعني. صحيح أن قد يقع مجاملات لأنها برضو مجامع تبع الدول، تمام، لكن غالبها يعني علماء حقيقة يعني إيه؟ متمكنين في العربية، زي ما قلت لكم الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى، وكان رئيس مجمع القاهرة كان يحوي أعضاء كبار يعني، تمام. الآن رئيس المجمع فاروق شوشة، وشاعر كبير ورجل أديب وفاضل يعني، وعالم باللغة أيضا، تمام. فالمجامع دي موجودة يعني إيه؟ ولها قرارات مجمعية وفوائد وأشياء، ومن أهم الأشياء اللي استفدنا منها في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أصدر معجما عصريا اسمه المعجم الوثيق، جيد حقيقة، شوفه مبسط يعني، تمام، بالنسبة للطالب هيفيده، وفي أشياء جديدة يعني، تمام، حتى الأشياء الدخيلة، ويميز لك الأشياء ويقول لك ده من الدخيل، من المعرب، من كذا، يعمل لك رموز يعني دال دخيل كذا، وبعدين حتى بعض الأحيان يستعين بالصور، يجيب لك صورة للشيء علشان إيه؟ فده من المجامع الحديث، من المعاجم الحديثة المفيدة، تمام، اسمه المعجم الوثيق، وموجود في الشاملة، موجود في الشاملة لو حبيتم يعني إيه؟ دائما أحبه يعني، أنا أراجع فيه ويعجبني يعني، أنا يعجبني من المعاجم المعجم هذا، بسيط سهل، معجم مقاييس اللغة للعلامة ابن فارس، يعجبني مختار الصحاح، يعجبني حق الثاني اللي هو صغير أيضا المصباح المنير، تمام، أشوف دي يعني أهم المعاجم اللي إيه دايما يعتاد على فتحها يعني، وبعدين الأشياء الثانية بنفتح فيها برضو. هنا في علقت عبارة، وعليكم السلام، علقت عبارة هنا أيضا، قال الشيخ محي الدين: والإلحاق في والإلحاق أن تزيد على أصول الكلمة حرفا لا لغرض معنوي، بل لتوازن بها كلمة أخرى كي تجري الكلمة الملحقة في تصريفها على ما تجري عليه الكلمة الملحق بها. وضابط الإلحاق في الأفعال اتحاد المصادر، تمام، هذا قال الشيخ محي الدين، وأيضا كلام شبيه له في النحو الايه، في النحو الوافي، ايوه ايوه كان موجود، ايه موجود، ما هو جابوه منين؟ نعم، ايه، لا لا يعني هو الاشمام والروم والاشياء دي جاءت منين؟ ما هي جاءت من الكلام العربي يعني، يعني ما اخترعها المصنفون، وانما خدوها من لسانهم، ايه، فهي لغه لبعضهم، تمام، ايه، فسبحان الله هي لغه، نعم، يعني هي بين يعني، هذه الأبواب من الأبواب الملحقة وليست من الأبواب الأصلية، علشان كده الوقف والأشياء يعني من الأبواب اللي هي ملحقة، الكتب المختصرة غالبا لا تأتي بها، حتى هو المصنف هنا قال من باب الايه، من باب الإتمام، تمام. قال هنا: يقول صاحب النحو الوافي: وقد انتهى الإلحاق بانتهاء عصور الاحتجاج في كلامه، وقد حددها المجمع اللغوي القاهري بآخر القرن الثاني الهجري في المدن، وآخر القرن الرابع في البوادي، يعني قولها شوية، المجمع في القاهرة اعتبر ايه القرن الثاني وفي المدن، والقرن الرابع في البوادي، تمام، يعني بعضهم يقول المدن الى حد 150 والبوادي الى 200، تمام، عشان كده بعضهم لم يحتج بشعر ابي نواس وبشار، وده غاض بشار حتى هدى ابن ابي اسحاق لما قال: لو ولو كان عبد الله، لأن عبد الله بن أبي إسحاق من علماء اللغة، فقال: لو كان عبد الله مولى لهجوته، ولكن عبد الله مولى مواليه. هنا أيضا يعني يقصد: لو كان عبد الله عبد لهجوته، لكنه عبد أحقر يعني، إيه؟ فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليه. هنا أيضا الشيخ الهاشمي جمع علوم اللغة، قال علوم اللغة 12 علما، قال علوم اللغة العربية عبارة عن 12 علما مجموعة في قوله نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرط وإنشاء خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب أسماء. تمام ها. طيب نحو وصرف، نحو وصرف عروض ثم قافية، ده الشطر الأول. الشطر الثاني وبعدها لغة، وبعدها لغة قرض وإنشاء قرض، قرض الشعر يعني قرض وإنشاء. البيت الثاني خط بيان معان مع محاضرة، خط بيان معان، خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق في الشطرة الثانية والاشتقاق لها الآداب أسماء، يعني يقصد أنها تسمى آداب اللغة يعني علوم اللغة، والاشتقاق وبعدين لها الآداب أسماء. ها لم ينسبه هو، قال بس ايه ده في القاعدة الأساسية صفحة 3. القرض هو قرض الشعر، يعني كيف تقرض الشعر، كيف تقرض الشعر، يقول لك قرض الشعر، فقرض الشعر يعني إنشاء. لها الآداب أسماء، يعني تسمى آداب العربية أو الإيه أو الأدب العربي، فساعات حتى يقول لك تاريخ الأدب العربي يقصد به اللغة. زي كتاب محاضرة خط بيان المعاني مع محاضرة، ها علم المحاضرات هو أشبه بالعلم الأدب، في كتب تسمى كتب المحاضرة، تمام، اللي هي أشبه بكتب الأدب، تشبه جواهر الأدب، تمام، لم يجعل الأدب بابا واحدا قائما بنفسه يعني. تمام. وهنا عندي حاشية أيضا كلام ابن الخضري في مقدمة حاشيته، فمثال جيد في حسن الاستهلال، قال إيش؟ فلنحمدك يا من تفضل على من نحى نحوه بتواتر خلاصة نعمه الكافية، وقابل بإحسانه داء التقصير عن أداء شكره بترادف أنواع مننه الشافية، حمدا تنجر إليه كمالات المحامد غير مخفوضة، وتسكن لديه الآمال جازمة بأي عرى المزيد بدوامه وثيقة غير منقوبة. ونسألك اللهم أن تشرح صدورنا بأنوار هدايتك، فهي أعظم مطلوب، وتبعدنا عن مساوي الأفعال الناقصة، وتسعدنا بمحاسن أفعال القلوب، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في صفات ولا أفعال، بل أنت الفاعل المختار لكل مفعول من الكائنات والأحوال، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدك رسولك المبعوث من خلاصة معد ولباب عدنان، الذي أنزلت عليه القرآن بلسان عربي مبين لا يخلق جديده ولا يمل ترديده على مدى الأزمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المشتغلين بسنته بلا تنازع في العمل، وأنصاره المنصرفين لإعلاء كلمة الله من غير وقف ولا بدل، ما أيقن ذو تمييز بأن لشأنهم التكبير ولشانيهم التصغير، وما علم ذو إدراك بأنهم جمع السلامة ومخالفوهم جموع التكثير. تمام. فدي مقدمة ده يسمى براعة الاستهلال، انه ايه يبدأ المصنف في مقدمته بعبارات تشير الى الفن الذي سيتكلم فيه. فدي بداية بداية حاشية الخضري للعلامة الخضري على ابن عقيل. تمكن تمكن في اللغة. نسأل الله أن يرحمنا ويرحمهم جميعا ويجمعنا وإياهم في جنات النعيم وأن يخلص نياتنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.